إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، وسط هموم الحياة، وسط مشاكلها ومشاغلها، وسط ما تعانيه كل يوم وما يؤرقك كل يوم، وسط غابة من الهموم يعيشها الإنسان في صحته، في ماله، في نفسه، في عمله، في رزقه، في أولاده، في حياته، وسط كل هذه الهموم أريد أن أسأل، هل عندك هموم؟ مهموم؟ ما عندكش هموم؟ الحمد لله. ما تقولش لحد كده لا يحسبوك. أين السعادة؟ ذاك هو السؤال. أين السعادة؟ فيما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه، اسمع من النبي بقى، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. نزل الحديث ده بقى، الكلام ده عليك انت. هل فيك حاجة من دول؟ هل انت دايما مشغول، متوتر، مشتت، مزبزب؟ فرق الله عليه شمله، يقول انا عايز يومين فوق اليوم عشان اعمل الواجبات اليوميه. قال رسول الله: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. النهارده في كم واحد يرى فقره بين عينيه وهو معاه فلوس، بس شايف انه لو فضل الحال كده احنا مش هنلاقي ناكل، احنا هنموت من الجوع، احنا هنفتقر، وكأن الله ليس قيوما على عباده، ليس خالقا، ليس رزاقا. استغفر الله، تيقن ان رزقك بيد الله، لو كان رزقك بيد العبد لمت يوم ولدت. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أيها الأحبة في الله، إن السؤال الآن: أين همك؟ أين همك؟ وسط ما نراه من حولنا من فتن ومن أحداث ومن مخاوف بل من رعب، يجتاح الناس على معايشهم وعلى أحوالهم وعلى ظروفهم، هل رعبك على لقاء الله يساوي رعبك على دنياك ووضعك وأموالك؟ بصدق، بمنتهى الصدق، فكرك، همك، هذا هو السؤال وسط ما نراه اليوم حولنا من فتن ومن غفلات. اسأل أين السبب؟ من السبب؟ هل يمكن أن تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول فيما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله، قال الله سبحانه، حديث قدسي، قال الله سبحانه: خلقت عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. يعني ما على اللسان متناقض مع ما على القلب. خلقت عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبعزتي. أنا عايزك تقف قبل ما أكمل الحديث، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، افهم افهم افهم المعاني. أما ربنا يقول فبعزتي، ربنا بيقسم، يبقى اللي جاي ده إيه؟ فبعزتي لا أتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا. هل ترى الآن في المسلمين فتنة، فتن جعلت الحليم حيرانا؟ موجودة ولا لا؟ إيه السبب؟ هذا كلام الشرع الذي يضع النقاط على الحروف فتقرأ الجمل بشكل واضح. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، هل فهمنا عن الله؟ هل فهمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعاقبك بجنس من شغلت به عنه؟ إن الله يعاقبك بجنس ما شغلت به عنه؟ تلك هي القضية التي يجب أن يفهمها الإنسان المسلم. أنت أصل المشكلة. قل يا رب واسمع لربك عندما يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع. مش ده حل؟ ده حل. كم واحد فينا يتضرع بصدق بقالش إيه؟ برضو لازم تفهم المعنى القرآني ومعاني الكلمات في القرآن. هل التضرع هو الدعاء؟ أنا بسأل سؤال، التضرع هو الدعاء؟ الدعاء هو سؤال الله سبحانه وتعالى، ده اسم الدعاء. أما التضرع جاي من إيه؟ التضرع أصله إيه؟ نعم؟ لا، أصل الكلمة، أصل كلمة التضرع من الضرع، ضرع البقرة لما تضعوا إيه؟ يزح اللبن. فالتضرع كثرة الإلحاح في الدعاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يريد منك، افهم بقى مرادات الله. فلما ربنا يبتليك بالبأس، المطلوب منك مش انك تدعو، لا، المطلوب منك الاجتهاد والتوسل والتقرب والتذلل وقيام الليل وسكت العبرات والسجود والدعاء. لسبب، لأن الابتلاء جه نتيجة الغفلة والبعد، فربنا يريد أن تعالج الداء بضده مش بذاته. مش الابتلاء جه بسبب الغفلة والبعد، أنت عملت إيه؟ ازددت غفلة وبعدا. بقى اللي يفكر طب اجيب قرض منين؟ انا ظروفي لازم اخد قرض، لازم اعمل كذا. مش مشكله بقى، حلال اعمل ايه؟ ربنا امرني بكذا. هي دي المشكله، ده جنس المشكله، ان تعالج حكمه الله. افهم الكلمه دي، ان تعالج حكمه الله فيك بحماقتك في نفسك. شفت المقايسه دي يا سيدنا؟ أن تعالج حكمة الله فيك الابتلاء بحماقتك في نفسك. افهم عن الله، إنني أريد أن أسوق لك أدوية غير تقليدية تعالج واقعك. أيها الأخ المسلم الكريم، أنت أصل المشكلة. قل يا رب واسمع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. قل يا رب واسمع، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء في الأرض. أإله مع الله؟ أنت خايف ليه؟ وقلقان ليه؟ أنت بتكذب ليه؟ وبتنافي ليه؟ أنت بتبعد ليه؟ وبتستعين بغير الله ليه؟ أنت خايف من غير الله ليه؟ أنت قانت ليه؟ قانت، والمفروض تبقى قانت. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ودي كلمة عظيمة، يكشف السوء. كلمة السوء هنا المفرد العلم إذا جاء في السياق يحمل معنى الإجمال. أقول لك جئتك بطعام، يبقى جبت لك شوية أكل، طعام. جئتك بالطعام، يبقى جبت لك إيه؟ الأكل كله. بيدك الخير، إنك على ما تشاء قدير، يبقى هنا الخير كله نفسها. ويكشف السوء، هل في حد لسوء لا يستطيع أن يكشفه الله؟ بس استقم، هد قلبك، استجب، كن عبدا لله بحق واستعز به. ويكشف السوء، والله إني أقسم على المنبر غير حالف، أقسم بالله إني لا أعرف من عباد الله عبادا إذا قال يا رب أعطني المال أعطاه الله المال في الحال. أحوال مع الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، أصدق أول طريق الصدق ولا تخف. قال ربك اهدأ، قال ربك فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أصدق الله سبحانه، إنني ما زلت أسأل، أين همك في ركعتين في قيام الليل، في ورد قرآن مشتاق أن تسمعه أو أن تقرأه؟ عمرك حسيت الإحساس ده، الشوق لسماع كلام الله؟ حسيتها إنك تحس إنك زهقت من معاملة الناس طول النهار ونفسك تروح كده تشغل صورة النجم بصوت الحصري مثلا، الشوق لسماع كلام الله. أين همك؟ قال أحدهم، قيل لأحدهم ماذا تشتهي؟ قال أشتهي ليلة عريض ما بين دفتيها أسجد فيها سجدة لله لا أقوم إلا عند صلاة الصبح. شوف الأماني سهلة بسيطة راقية، تلك هي القضية. تفتكر فين المشكلة؟ في الواقع من حولك أم فيك ابتداء؟ فيك ابتداء. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إن القضية ببساطة أين همك؟ قال رسول الله فيما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. فمن قام بمئة آية كتب من القانتين، فمن قام بألف آية كتب من المقنطرين أصحاب القناطير. هل كان من ضمن طموحاتك واهتماماتك أن تقوم ليلة بألف آية؟ أن تكون هذه هم أريد أن أفعله، أريد أن أقوم به، أريد أن أتمثله؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية التي نريد أن نطرحها على أنفسنا وعلى إخواننا أن نصارح أنفسنا بمنتهى الشفافية والصدق: هل خطفتنا الدنيا بصدق؟ هل خطفتك الدنيا عن آخرتك؟ خطفتك من قلبك فعوقبت بها؟ يعني أن ازدحام الدنيا عليك هو عقوبة من الله لأنك شغلت بالدنيا عنه؟ هذا سؤال مهم لا بد أن تحدده وأن تفهمه حتى تفهم معاني الكلمات ومواضع الخطوات. أين الآخرة في انشغالاتنا وفي همومنا وفي فكرنا؟ أنا أسأل سؤال مباشر واضح مركز لا يحتمل إجابة مواربة. السؤال ببساطة لي ولك: تفتكر بالأمس، الأمس مساء الليلة، يعني من صلاة المغرب مثلا لغاية صلاة الصبح، كم تذكرت الآخرة من صلاة المغرب لصلاة الصبح؟ فترة طويلة داخلة في حوالي 10 ساعات مثلا. كم مرة تذكرت الجنة والنار، لقاء الله، العرض يوم القيامة، كيف حالك يومها، صدور الناس إلى أرض المحشر؟ معقولة في مننا عدت عليه 10 ساعات ولم يتذكر مثل هذه الأمور؟ ساعة، 5 دقائق، مرة، لمحة؟ تفتكر في حد ممكن يحصل له كده؟ فعلا ده ممكن أكون أنا وأنت كده. من أين ستأتي الرحمة من الله؟ هل نسير في الاتجاه الصحيح أم المعاكس؟ ربنا قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا مش دعوا وما زالت الغفلة فكان الابتلاء عقوبة الغفلة، فكان العلاج عند كثير من الناس التمادي في الغفلة. استيقظ وافهم عن الله وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وافهم منه، افهم. افهم يا عم أحمد يا عم منعم. في المتفق عليه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أصلا أنا بحب الواد ده وبحب أبوه، اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى يوم القيامة بهذا الجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم. في المتفق عليه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: اشتكت فاطمة من الرحى حتى أثرت في يديها. طحنت فاطمة مين؟ فاطمة بنت النبي يا ابني، بنت النبي صلى عليه، رأس الأمة، رسول الله. لا ده الحديث عايز بقى فهم، عايز وقفة، وقفة تانية غير اللي أنا كنت عايز أقول. فاطمة بنت رسول الله، رأس الأمة، تطحن بالرحى، تطحن الحبة بالرحى. والسيدة فاطمة كانت دقيقة الجسم ضعيفة، حتى أثرت الرحى في يديها. طب فين الخدم؟ فين الخدم؟ ليه؟ ليه ما عندهاش؟ دي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي موارد للدولة. أيوة، في دخل، في فلوس، في سبي، في فتوحات، في غزوات، بقت في دولة. وهي نفسها فكرت، أثرت الرحى في يد فاطمة، في يديها، فاشتكت على إثر سبي جاء إلى رسول الله، يعني فيه موالي جايين. فذهبت إلى عائشة وأسرت لها ذلك، وقالت اذكري لرسول الله أن يبعث إلي خادم. خادم يعني إيه؟ يعني خادمة، هي مؤنثة بس هو سموه خادم، لأن المعنى أنه لا يمكن أن يختلي رجل بفاطمة، فقالت خادم يعني خادمة، وتطلق المعنى على الجنسين إذا استحال الصرف إلى الجنس الآخر. يقال امرأة إيه؟ مرضع، مرضع مذكر. ليه؟ لأنه ليس هناك رجل مرضع. فإذا استحال صرف الجنس إلى سواه فيذكر وينسب للمؤنث. المهم، فسألت رسول الله خادم، فلما صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت عائشة ذلك أسرت ذلك لرسول الله لما رجع. فلما رجع قال أو سألك فاطمة هذا؟ قالت نعم. فذهب إليهما وكان في فراشهما، فأراد علي أن يقوم فقال على مكانكما. قال فجلس رسول الله بيننا حتى رأيت برد قدميه في صدري، علي بن أبي طالب، وقال يا فاطمة، فاطمة أحب أبناء رسول الله إلي صلى الله عليه وسلم. لكن عايز أسألك سؤال مهم دقق فيه، النبي ما كانش يقدر يجيب لفاطمة خادم؟ خادم، هل كان في حد من الصحابة هيعارض؟ فيها مشكلة عجيبة. طب ليه ما جابش؟ اسأل نفسك. فقال رسول الله لهما يا فاطمة يا علي، إذا أويتما إلى مضجعكما فكبر الله 34 وسبحاه 33 واحمداه 33 ذلكم خير لكما من خادم. ثم انصرف ولم يأتي لها بخادم. سئل علي رضي الله عنه، سأله رجل أتركت هذا الذكر يوما؟ ده بقى الفرق بينك وبيني وبين الصحابة، سامع يا ابني افهم، أتركت هذا الذكر يوما؟ قال لا. قال له الرجل ولا يوم صفين، صفين معركة شديدة. قال ولا يوم صفين. قل لي بقى، احنا سمعنا الذكر ده النهاردة، إذا أويت إلى مضجعك كبر الله 34، احمده 33، سبحه 33، كم منا ممكن يلتزم بهذا الذكر في فراشه حتى يموت ويرى أثره؟ لأن النبي قال لهم ذلكم خير لكما من خادم، ده ليه أثر، ليه قوة، ليه فعل في النفس. دي أدوية نبوية أنت تغفل عنها، أنا لا أقول لك لا تعمل في الأسباب، لكني أضع بين يديك أسبابا أخرى اعمل بها أيضا أنت غفلت عنها. أيها الأخ المسلم الكريم، إنها أدوية غير تقليدية. فيما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله المسجد فوجد رجلا من الأنصار يدعى أبو أمامة، أبو أمامة صحابي كبير، مهموما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة، ما لي أراك مهموما؟ قد جلست في المسجد في غير أوقات الصلاة. فقال: يا رسول الله، هموم أثقلتني وديون ركبتني. يا ترى النهاردة كم واحد من المسلمين لو كان قابل النبي كان قال له: هموم ركبتني وديون أثقلتني. العجيبة برضو النبي ما سألوش ديون عليك كام، محتاج كام، مش دي القضية، مش القضية، لا القضية لا أن أعطيك سمكة إنما أن أعلمك صيد السمك، أن أعطيك شبكة، مش الدواء إن أنا أعالجك المشكلة الوقتية، لا لا لا. ما ده ممكن يحصل على فكرة، ممكن تلاقي النبي ساعده في سنة دي، بس القضية اللي النبي فكره، افهم يا أخي الشريعة، أعمق من ذلك بكثير. النبي يؤسس أفكارا، يؤسس أشخاصا، يؤسس أدوية، يؤسس عقولا، النبي بيؤسس رجال. لأن المشكلة إنك لما عندما لا تربي الرجل هتجده دائما طفل، كل ما وقع في مشكلة يجري عليك يجري عليك، وكده لم تقوم أمة. لكن هو بيؤسس فيعلمه كيف يحل مشاكلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إن قلتها قضى الله عنك دينك وكشف عنك همك؟ قال: علميها يا رسول الله. قال: إذا أصبحت وأمسيت قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضرعة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: فما لزمتها إلا قضي ديني وكشف همي. أصل أنت مش فاهم الذكر ده ماشي ازاي، أنت بتقول إيه؟ اللهم إني أعوذ بك. وقف عند دي، أنت بتستعيذ بمن؟ خلاص، بس هي محتاجة حاجتين، الصدق والمداومة، وانتهى الأمر. أما الله فالله لا يخلف وعده. هي القضية كده. أيها الأخ المسلم الكريم، هذه هي أدوية غير تقليدية، أعتقد أن كثيرا منا غفل عنها، يحتاج أن يذكرها، يحتاج أن يعيشها، يحتاج أن يفهمها. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ هذه هي القضية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، إنني أكرر ما قلت، إن مشكلة كثير من المسلمين أن الله يبتليه عقوبة للغفلة فيعالج ابتلاء الله بمزيد من الغفلة، أشبه بمن وقع في حفرة فيريد أن يخرج منها فيحفر، يعمق، عمال يحفر في الحفرة، يحصل إيه؟ هتغوص. اردم ما تحفرش، اسمع الكلمة دي من اردم، اردم، اردم ذنوبك، اردم معاصيك، اردم بعدك، اردم غفلاتك، اردم حماقاتك، اردم انشغالاتك، اردم، اردم، اقفل، تخلى، انزع، وكفاك حفرا في قبرك وهوتك. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الأمر ببساطة ألا تقابل حكمة الله فيك بحماقتك في نفسك. قال ربك: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. مش ده حل؟ فين؟ في المقابل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ده في معنى عجيب في الآية، تاخد بالك منه لما اكملها لك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكان أمره فرطا اللي هو إيه؟ من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شمل، هي هي. أمرك الله بمخالفة رجل هالك يحمل صفات ثلاثة: أغفلنا قلبه عن ذكرنا. انظر المعنى الدقيق، لم يقل الله في هذه الآية غفل قلبه عن ذكرنا، قال غفل ولا أغفلنا؟ الفرق بينهم إيه؟ كمثل ما بين السماء والأرض. إن الرجل أراد الغفلة، أراد الغفلة وعاش الغفلة وكانت الغفلة حتى صارت الغفلة له ديدنا، طبيعة سجية، تحرى الغفلة. يبقى هو غفل، لما غفل رجع ولا تمادى؟ تمادى، تمادى، تمادى، عمال يحفر مش بيردم، تمادى في الغفلة، تمادى حتى صارت الغفلة سجية. غفلته دي معصية ولا عقوبة؟ معصية، فيعاقب بإيه؟ أغفلنا قلبه. ابن ربنا هو بقى اللي يغفل قلبه عن ذكره. وتخيل أن رجلا يسد الله قلبه عن نوره، هل سيفلح؟ فكانت الغفلة معصية فصار الإغفال عقوبة، عقوبة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. قلنا في الجمعة الماضية ما عبد إله في الأرض مثل الهوى، وإن أبا جهل كان يعلم يقينا أن مناة وهبل والعزى وأمثال هذه التماثيل ليست آلهة، إنما كانت مبررا وشكلا للإله الحقيقي الذي يعبده أبو جهل وهو هوى واتبع هوى. اتبع هوى يعني ايه؟ يعني عايز فلوس يجيب فلوس من اي حتة فلوس، عايز يبص على المرأة دي يبص، عايز يشرب ده يشرب، عايز يأكل ده، عايز يشوف الماتش مش لازم يصلي يشوف الماتش، اتبع هوى هوى هوى كل اللي نفسه فيه يعمله. وما نجا احد الا لما خالف نفسه واتبع هواه وكان أمره فرطا مشتت مبعثر. خد بالك بقى أن الله في هذه الآية أمرك ألا تطع هذا الرجل ولا تتبعه. إني أخشى أن يكون منا هذا الرجل نفسه من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا فيعاقب ويرى العقوبات تنزل عليه من كل جانب ولا يفهم عن الله، بل يقول لما ينزل علي هذا البلاء ألم تفهم بعد؟